بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو مجلسنا العاشر بعون الله تعالى وتوفيقه في مجالس شرح متن منار الأنوار في أصول الفقه لأبي البركات النسفي الحنفي رحمة الله عليه. وهذا المجلس هو آخر المجالس المتعلقة بمسائل الأمر التي ابتدأناها منذ بضعة مجالس، وكان الحديث فيما سبق عن تقسيم الأمر باعتبارات متعددة من حيث ما يتعلق بحكمه أداء وقضاء وتقسيماته، ثم كان مجلس الأسبوع المنصرم في الحديث عن صفة الحسن في المأمور به أن يكون لعينه أو لغيره وما تعلق به من تقسيمات. مجلس اليوم في تقسيم الأمر باعتبار وقته المخصص له. والتقسيم الشائع عند الجمهور كما تعلمون، يقسمون الوجوب أو ما يترتب به الأمر أو مؤدى الأمر ومقتضاه وهو الواجب من حيث الوقت إلى واجب موسع وواجب مضيق. يقسم الحنفية رحمهم الله تقسيم الأمر باعتبار وقته تقسيمات قريبة مما سلكها الجمهور، مع اختلاف يتميزون به في تقسيمهم والتمثيل له. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللسامعين والحاضرين، قال: والأمر نوعان، مطلق عن الوقت كالزكاة وصدقة الفطر، وهو على التراخي خلافا للكرخي لئلا يعود على موضوعه بالنقد. قال المصنف رحمه الله تعالى: والأمر نوعان، مطلق عن الوقت، وهذا أول النوعين، ثم قال بعدها: ومقيد به. فهذا هو التقسيم الأولي، ينقسم الأمر إلى مطلق عن الوقت ومقيد بالوقت، ثم المقيد بالوقت كما سيأتي ينقسم إلى أربعة أقسام. ابتدأ بالقسم الأول المطلق عن الوقت، والمقصود به ما لم يتقيد من الواجبات بوقت محدد، بحيث إذا خرج يعتبر فعله قضاء. قال: كالزكاة وصدقة الفطر، فليس له وقت محدد على وجه بحيث يفوت الأداء بفوات الوقت. قال: كالزكاة وصدقة الفطر، والمقصود بها زكاة المال إذا حال الحول وقد بلغ المال نصابا وجبت الزكاة، إلا أنها ليست محددة بيوم ولا شهر ولا أسبوع ونحوه، ولا تقول إذا مضى أسبوع من وقت الوجوب خرج وقت الأداء واعتبر الفعل قضاء. قال رحمه الله: وهو على التراخي، لا يجب الأداء على الفور عند الحنفية، والأمر المطلق يصح أداؤه في أي وقت ممكن ولا يكون قضاء. وهذا تضمين لمسألة في مسألة، الأوامر أو الواجبات المطلقة عن الوقت، قال: كالزكاة، كالنذر، كالصدقة المطلقة التي ينذرها المرء على نفسه فتكون واجبة عليه، هذه لم تقيد بوقت، كما يقول: لله علي أن أصوم ثلاثة أيام، أن أذبح شاة، من غير تعليق لهذا النذر بأمر، فإنه نذر واجب وجوبا مطلقا عن الوقت. قال رحمه الله: وهو على التراخي، ثم قال: خلافا للكرخي. فالأمر المطلق عند الكرخي للفور عقيب أول وقت ورود الأمر، كما هو مذهب بعض الأصوليين. قال: لأن الأمر يقتضي وجوب الفعل في أول وقت الإمكان. وأول وقت الإمكان ما هو؟ هو الذي يلي الأمر عقب الأمر مباشرة، هو أول وقت الإمكان. فمذهب بعض الأصوليين على أن الأمر المطلق على الفور، وهو ما يراه أو ما يرجحه الكرخي من الحنفية وبعض الأصوليين من المذاهب الأخرى، والذي عليه جمهور الحنفية وما يذكره هنا المصنف رحمه الله أنها على التراخي. وتحرير العبارة لا يفهم منها أن من لا يقول بوجوب الفور يوجب التراخي، حتى لا يكون هذا متبادرا. يعني هو لما يقول وهو على التراخي، ما هو الوجوب المطلق عن الوقت وهو على التراخي؟ سؤال: من يقول قول إنه على التراخي هل يبطل الفعل عندهم لو أداه المكلف على الفور؟ لا. إذن ما معنى قولهم على التراخي؟ أي يجوز. فالأبعد عن الإشكال أن تقول في هذا القول في التعبير عنه أن تقول لا على الفور، أنه لا يجب الفور، لا يجب الفور، فإذا أداه على الفور صح، وإذا تراخى، لئلا يتبادر إلى الفهم أنهم يوجبون التراخي وهم يجيزونه ولا يوجبونه. قال رحمه الله: خلافا للكرخي. ثم علل فقال: لئلا يعود على موضوعه بالنقض، لئلا يعود الأمر على موضوعه، يعني على ما وضع له في الدلالة لغة بالنقض. كيف هذا؟ الأمر لأي شيء وضع لغة؟ لطلب الفعل فقط. الأمر وضع لطلب الفعل فقط. إذن الزمان الأول والثاني في صلاحية حصول الفعل سواء، ودلالة الأمر لا علاقة لها كما تقدم مرارا. لما تقول لشخص افعل أمرا مطلقا دون تقييد بزمان، افعل، فأنت تطلب منه حصول الفعل لا غير. وامتثاله لهذا الأمر في الجزء الأول من الوقت عقب الأمر، أو الجزء الثاني أو الثالث أو ما بعد، الأزمنة في هذا سواء والأمر لا تعلق له به. هذا دلالة الأمر في وضعه لغة. فلو قلت إن الأمر يقتضي الفعل لسويت بين قولك افعل مطلقا وبين قولك افعل الآن، وبالتالي فأنت عدت على دلالة الأمر بالنقض لو قلت بالفور. واضح هذا؟ يقول: لئلا يعود على موضوعه بالنقض، يعني لو قلنا بأن الأمر يقتضي الفور لعاد هذا على دلالة الأمر ووضعه لغة، لعاد عليه بالنقض، لأن موضوعه في اللغة طلب الفعل لا غير. ولو قلت إنه يوجب الفور لسويت بينه وبين الأمر المقيد بالزمن، لو قلت افعل الساعة أو الآن، فإذا كان هذا كذلك فإنه يعود على موضوعه بالنقض كما قال. انتهى القسم الأول. ومن القسمي الأمر أو من نوعين الأمر، وهو الأمر المطلق عن الوقت، وسينتقل إلى الثاني وله أربعة أقسام. نعم. قال: ومقيد به، وهو إما أن يكون الوقت ظرفا للمؤدى وشرطا للأداء وسببا للوجوب كوقت الصلاة. النوع الثاني من نوعي الأمر بالنظر إلى ارتباطه بالوقت الأمر المقيد. وماذا نقصد بالمقيد؟ نعم، الذي ارتبط فيه الأمر بزمن محدد له. مثل ماذا؟ مثل الصلاة، الصلوات الخمس، ومثل صوم رمضان، ومثل فريضة الحج. فثمة واجبات مقيدة بوقت، وثمة واجبات ليست كذلك. ذكر المثال المطلق بالزكاة وصدقة الفطر، ولك في عموم الأوامر والواجبات الشرعية كصلة الرحم والصدق وبر الوالدين وأداء الأمانة، تلك غير مقيدة بأوقات، فهي أوامر مطلقة. وهنا ذكر المقيد. المقيد يقسمه الحنفية أربعة أقسام. القسم الأول: أن يكون الوقت ظرفا وشرطا وسببا. القسم الثاني: أن يكون الوقت معيارا وشرطا وسببا. ما الفرق بينهما؟ هل هو ظرف أو معيار؟ القسم الثالث: أن يكون الوقت معيارا فقط. القسم الرابع: أن يكون الوقت مشكلا يشبه المعيار ويشبه الظرف. ولكل قسم من الأربعة أحكام تتعلق به ومسائل يضرب بها المثال. ابتدأ بها المصنف رحمه الله على التوالي، قال: ومقيد به، وهو إما، هذا أول أنواع الواجب أو الأمر المقيد بالوقت، أن يكون الوقت ظرفا للمؤدى وشرطا للأداء وسببا للوجوب كوقت الصلاة. بالمثال يتضح مقصودهم بالظرف والشرط والسبب. وحتى تفهم المسألة، اصطلاح الظرف عندهم هو أن يكون الوقت أوسع من الفعل، وهو ما يسميه الجمهور الواجب الموسع، أن يكون الوقت أوسع من زمن الفعل. مثل الصلاة، فصلاة الفجر من طلوع الفجر الثاني حتى تطلع الشمس، والظهر من زوالها حتى يصبح ظل الشيء مثله، والعصر كذا، والمغرب والعشاء. فلكل صلاة وقت. وقت الصلاة يسميه الحنفية ظرفا، والمقصود عندهم بالظرف ما هو؟ ما يفضل عن أداء الواجب، ما زاد فيه الوقت عن أداء الواجب. فإذا كانت الصلاة تؤدى في 5 دقائق، في 20 دقيقة، في نصف ساعة، سيبقى من الوقت زمن فاضل عن هذا الزمن الذي يحتاجه أداء الصلاة. هذا يسمى في اصطلاحهم ظرفا. وأما المعيار عندهم فأن يكون الوقت مقدارا للمؤدى. إيش يعني مقدارا؟ محددا بقدره. صوم يوم من رمضان من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا الزمن من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس لا يسع إلا صوم يوم واحد فقط. فهل هو ظرف؟ هل الوقت في صوم رمضان ظرف أو معيار له؟ هو معيار. هذا الفرق بين الظرف والمعيار. إذن قال: القسم الأول من الأمر المقيد بالوقت أن يكون الوقت فيه ظرفا للمؤدى. قلنا ما معنى ظرفا؟ نعم، وقتا يفضل عن أداء الواجب. ظرفا للمؤدى، ايش يقصد بالمؤدى؟ الفعل الواجب أداؤه. طيب، وشرطا للأداء، يعني لأداء الواجب. ايش يقصد بأداء الواجب؟ لإخراج الواجب إلى الوجود، يعني أن يمتثله المكلف ويفعله، أن يصدر عنه الفعل. فالوقت شرط للصلاة، ليس كذلك؟ دخول الوقت شرط من شروط صحة الصلاة، لأن الشرط كما يقولون ما يفوت أداء الواجب بفواته، فإذا خرج صار قضاء. هذا معيار الشرط عندهم، الشرط ما يفوت أداء الواجب بفواته، فإذا خرج الوقت فات الواجب بصفة الأداء وأصبح قضاء. هذا معنى كونها أو كون الوقت وشرطا للأداء. قال: وسببا للوجوب. سببا للوجوب، فيثبت الوجوب بهذا السبب. وكل ما فات الأداء بفواته فهو شرط، وكل ما اختلف أداء الواجب باختلاف صفته فهو سبب. مرة أخرى: كل ما فات الواجب بفوات وقته فهو شرط، وكل ما اختلف أداء الواجب باختلاف صفته فهو سبب. كيف يعني؟ أنت ترى أن اختلاف صفة الواجب من فجر إلى ظهر إلى عصر يختلف به الفعل الواجب من صلاة فجر إلى صلاة الظهر إلى صلاة عصر، فاختلفت صفة الواجب وهي الصلاة من 2 ركعتين في الفجر إلى 4 في الظهر إلى 3 في المغرب، ما الذي سبب اختلاف صفة الواجب هنا؟ هو اختلاف السبب. فسبب وجوب الفجر طلوع الفجر الثاني، وسبب الظهر زوال الشمس، وسبب العصر كذا، وسبب المغرب. فما اختلف الواجب فيه باختلاف صفته فهو سبب. هذا المعيار عندهم. إذن السبب ما يختلف أداء الواجب باختلاف صفته. فإذا هكذا، وما تغير الواجب بتغيره فهو سبب، والمعنى واحد. فهنا في هذا المثال في وقت الصلاة أصبح الوقت في الصلاة ظرفا وشرطا وسببا. ظرفا للمؤدى وهو الصلاة الواجبة، وشرطا لأداء هذا الواجب لا تصح الصلاة إلا به، وسببا للوجوب. ينعقد السبب في الظهر بزوال الشمس، وفي المغرب بغروبها، وفي العشاء بغياب الشفق، ينعقد سبب الوجوب. هذا معنى السببية في الوقت. فأصبح الوقت سببا باعتبار، وشرطا باعتبار، وظرفا باعتبار. فاجتمع في هذا النوع من الوقت للأمر 3 أوصاف: معيار، عفوا، ظرف، وشرط، وسبب. قال: كوقت الصلاة. ومن لطيف كلام بعض الشراح وهو ابن ملك يقول: وقت الصلاة الجزء الأول منه شرط للأداء، ومطلق الوقت ظرف لها، وكل الوقت سبب لوجوبها. أراد أن كيف تقسم أن الوقت وحده يتصف ب3 أوصاف؟ قال: الجزء الأول منه شرط للأداء، من دخول الوقت الجزء الأول منه شرط للأداء، ومطلق الوقت يعني من غير تخصيص ظرف لها، بحيث إذا صليت في جزء منها أصبح باقي الوقت ظرفا. قال: وكل الوقت، فرق بين مطلق وكل. قال: وكل الوقت سبب لوجوبها. ثم علل بتفصيل دقيق مستدركا قال إن فات الفرض عن وقته وإلا فالبعض سبب. المقصود أن هذا مثال للمقيد للواجب أو للأمر المقيد بوقت أن يكون الوقت ظرفا للمؤدى وشرطا للأداء وسببا للوجوب كوقت الصلاة. ويترتب على هذا بعض مسائل تتعلق بهذا النوع يأتي عليه المصنف الآن. نعم. وهو إما أن يضاف إلى الجزء الأول أو إلى ما يلي ابتداء الشروع أو إلى الجزء الناقص عند ضيق الوقت أو إلى جملة الوقت، فلهذا لا يتأدى عصر أمسه في الوقت الناقص بخلاف عصر يومه. طيب، وهو إما، ما هو؟ قال وهو إما أن يضاف. طيب الآن هو يتكلم عن الوقت وذكر أنه في هذا النوع يكون ظرفا وشرطا وسببا. حتى تسهل عليك المسألة، الواجب الموسع عند الجمهور مثل صلاة العصر، مثل صلاة الظهر، لو قلت زوال الشمس من الساعة 12 وافترضنا أن مصير ظل الشيء مثله وهو وقت العصر يكون الساعة 3، هذه 3 ساعات هي وقت صلاة الظهر وجوبا موسعا. معنى الوجوب الموسع أن الوقت كله ظرف للصلاة، فيصح في الجزء الأول منه كما يصح في الجزء الأخير وما بينهما. السؤال هو متى يستقر الوجوب في العبادة الموسعة عند الجمهور؟ والمقصود باستقرار الوجوب أي أجزاء الوقت هو الذي يتعلق به الوجوب، بمعنى الاستقرار في الذمة ووجوب القضاء إذا عرض مانع. بالمثال، لو أن امرأة دخل عليها وقت الظهر بعد دخول الوقت بساعة، يعني دخل الوقت الساعة 12 ثم أتاها الحيض في الساعة 1، امتنع عليها أداء الصلاة ولم تكن صلت من الساعة الأولى، هل إذا طهرت يجب عليها قضاء هذه الصلاة؟ الجواب نعم. لما؟ لأن الوجوب استقر في ذمتها، هذا الذي نقصده باستقرار الوجوب. جيد، ماذا لو أتاها الحيض قبل أذان الظهر بدقيقة؟ إذا طهرت هل تقضي هذه الصلاة؟ الجواب لا. لما؟ لأن الوجوب ما استقر. ممتاز، أذن ومنذ اللحظة الأولى مع الأذان ودخول الوقت ولا يزال المؤذن في منتصف الأذان في أقل من دقيقة أتاها الحيض، هل يجب عليها القضاء إذا طهرت؟ إن قلت يستقر الوجوب بمجرد دخول الوقت وأول أجزائه هو سبب للوجوب، قلت تقضي الصلاة استقر ولو لم يمكنها الأداء. ومن الأصوليين من يقول لا يستقر الوجوب بمجرد دخول الوقت بل بإمكان الأداء، يعني حتى يمضي من الوقت زمن يسع أداء الصلاة مقدار 5 دقائق مثلا 4 دقائق، فإذا مضى أقل من هذا ثم منعها المانع لم يستقر الوجوب في ذمتها. هذا لتقريب الصورة. إذا فهمت هذا فهم يتناقشون في مسألة وقت استقرار الوجوب، للحنفية فيه تفصيل، وهو أنه أي أجزاء الوقت هو الذي يصح أن يعبر عنه بأنه سبب الوجوب أو ما يسميه الجمهور وقت استقرار الوجوب. قال وهو إما أن يضاف إلى الجزء الأول أو إلى ما يلي ابتداء الشروع أو إلى الجزء الناقص عند ضيق الوقت أو إلى جملة الوقت. كم أو ذكر؟ 3 وقبلها 1 صاروا 4. إذن أي أجزاء الوقت هو الذي يصح أن يوصف بأنه سبب الوجوب؟ إذن افهم الأصل أن كل سبب، أن كل سبب أو كل مسبب متصل بسببه، يعني إذا حصل السبب وقع المسبب، زالت الشمس وجبت صلاة الظهر، غربت الشمس وجبت صلاة المغرب، وهكذا. طيب، فإذا أديت الصلاة في أول أجزاء الوقت أين السبب؟ يعني أذن ومنذ أن قال المؤذن الله أكبر هذا كبر تحريمه ودخل في الصلاة، في حق هذا المكلف الذي صلى في أول أجزاء الوقت أين سبب الوجوب؟ قال الجزء السابق على تكبيرة الإحرام. لاحظ السبب لابد أن يسبق المسبب، المسبب وجوب الصلاة، وجبت الصلاة، دخل في الصلاة. إذن يقولون إما أن يضاف إلى الجزء الأول، إيش يقصد بالجزء الأول؟ أول أجزاء الوقت، هذا إذا أديت الصلاة في أول الوقت كان الجزء السابق على تكبيرة الإحرام كما يقولون، وهو الجزء الذي لا يتجزأ، يعني هو القدر الذي لا يمكن اعتبار هناك قدر أقل منه، أصبح هو سببا لوجوب الصلاة. إذن هذا هو الاحتمال الأول. طيب ما أدى في أول أجزاء الوقت؟ أداه في الجزء الثاني، في الثالث، في الخامس، في المئة، في الجزء رقم 100 من الوقت. مثل هذا متى يكون الوقت سببا للوجوب؟ إن لم يؤد، نعم، قال أو إلى ما يلي ابتداء الشروع. وحتى تفهم ابتداء هنا بالرفع، هي على الفاعلية وليست على المفعول، يعني أو إلى ما يليه ابتداء الشروع، وهذا أوضح في السياق، إلى الجزء الذي يليه ابتداء الشروع، اعكس تكون أسهل، إلى الجزء الذي يسبق ابتداء الشروع، إلى الجزء من الوقت الذي يسبق ابتداء الشروع، ابتداء التكبيرة في الإحرام. يعني شخص ما صلى مع الأذان، فرغ المؤذن وهذا جلس وانتظر، توضأ ثم تهيأ للصلاة، صلى بعد نصف ساعة، صلى بعد ساعة والوقت لا يزال متسعا. إذا جاء يصلي فإذا رفع يديه وكبر وأراد أن يكبر، كبر الساعة الواحدة، فما قبل الواحدة في حقه هو سبب الوجوب، هو جزء من الوقت، إذن هو الجزء من الوقت الذي يليه ابتداء الشروع في الصلاة. وإن شئت عكست فقل هو الجزء الذي يسبق شروعه في الفعل. هذا متى؟ إن لم يؤدي في أول الوقت ماذا يحصل؟ تنتقل السببية إلى الأجزاء التي بعده، فيضاف الوجوب إلى كل جزء يليه ابتداء الشروع من الأجزاء الصحيحة من أوقات الصلاة. هذا الاحتمال الثاني. ثم قال أو الجزء الناقص عند ضيق الوقت، إن لم يؤدي الواجب والصلاة في أول الوقت ولا فيما يليها من الأجزاء الصحيحة حتى ضاق الوقت، فحينئذ يضاف الوجوب إلى الجزء الناقص عن ضيق الوقت، وهذا عند الحنفية لا يتصور له مثال إلا في صلاة العصر، فإن غيرها من الصلوات كل الأجزاء فيها صحيحة، وأما في العصر فإن جزء الوقت الأوسع عندهم صحيح والجزء الأخير منه ناقص عندما تميل الشمس للغروب أو تصفر الشمس. ومعنى الجزء الناقص أو الجزء الضيق إذا ضاق الوقت كما قال، وهو أنه لا يبقى من الوقت المتسع للصلاة إلا قدرها، فإذا أخره عن ذلك ما خرج وقت العصر لكن خرج الجزء الصحيح من الوقت، فيؤديها كما قال رحمه الله هنا، فيضاف إلى الجزء الناقص، والجزء الناقص عندهم يقابل الجزء الصحيح الذي هو ما يؤدى فيه كامل العبادة على الوجه الأكمل. إذن إن لم يؤدي في الأجزاء الصحيحة يصبح هذا الجزء الناقص مقدار ما يسع التحريم، تكبيرة الإحرام عند الحنفية، وعند زفر مقدار ما يؤدى فيه 4 ركعات لأنه هو الوقت الكامل لصلاة العصر. هذا إذا أدى بعد مضي الجزء الصحيح أو الأجزاء الصحيحة من الوقت وضاق، فيضاف الوجوب إلى أي جزء؟ إلى جزء الناقص. إذن هذه 3 احتمالات الآن. الأول أن يصلي عند دخول الوقت ابتداء في أول الوقت فيكون الجزء السابق على التحريمة أو على تكبيرة الإحرام هو سبب الوجوب، إن لم يؤدي في أول أجزاء الوقت سيضاف الوجوب إلى الجزء الذي يليه ابتداء الشروع، هذا إذا أداه في الأجزاء الصحيحة. في صلاة العصر إن لم يؤدي الصلاة لا في أولها ولا في الأجزاء الصحيحة بل أداها عند ضيق الوقت، وضيق الوقت ما هو؟ ما يسع تكبيرة الإحرام عند الحنفية، وعند زفر ما يسع 4 ركعات. إذا ابتدأ في هذا الوقت الضيق يضاف إلى الجزء الناقص، قال رحمه الله أو إلى جملة الوقت، وهذا هو الفرض الأخير والاحتمال الأخير. 3 السابقات إذا أدى الصلاة في الوقت أوله أو أثنائه أو جزئه الناقص الأخير. طيب فإذا خرج الوقت جملة، خرج الوقت ولم يؤدها فيضاف الوجوب إلى جملة الوقت، يعني خرج وقت الصلاة ولم يؤدها في جزء من أجزائها. هنا لن تقول يضاف سبب الوجوب إلى أوله ولا إلى أثنائه ولا إلى، والسبب أنه ما أوقع الفعل في داخل الوقت فأصبحت جملة الوقت سببا للوجوب، وبالتالي فيلزمه الأداء، والسبب في وجوب الأداء عليه ما أوجب، ما أوجب القضاء عليه، والسبب الذي أوجب الأداء، السبب الذي أوجب الأداء أول الوقت، أثناؤه، آخره، جملة الوقت. فإذن هي أربع احتمالات رحمه الله. قال أن يضاف إلى الجزء الأول أو إلى ما يلي ابتداء الشروع أو إلى الجزء الناقص عند ضيق الوقت أو إلى جملة الوقت. إذا فهمت هذا تفهم الجملة التالية. إذن هي أربع أوقات يضاف فيها الوقت إلى سببية الوجوب. قبل أن نضرب المثال هنا، الجمهور لما يناقشون هذا عند الحنفية في مسألة الوقت الذي يستقر به الوجوب أو ما يكون فيه الوقت سببا للوجوب، عند الجمهور يقولون الوقت كله، الوقت كله ظرف للوجوب وأول أجزائه هو مستقره. يقول الحنفية في أقوال أخرى غير التي ذكرها فيما نسبه النسفي نفسه في شرحه كشف الأسرار، يقول العراقيون من مشايخنا على أن الوجوب لا يثبت في أول الوقت، وإنما يتعلق الوجوب بآخر الوقت. قال العراقيون من مشايخنا أن الوجوب يتعلق بما؟ بآخر الوقت. ليش؟ لأنه هو الجزء الوحيد من الوقت الذي يأخذ حكم الوجوب. حكم الوجوب ما هو؟ لزوم القضاء والإثم بالترك عمدا. إذا ترك الصلاة في الخمس دقائق الأولى هل تعتبره آثما؟ هل يجب عليه قضاء؟ لا، وليس كذلك الجزء الثاني ولا الثالث ولا الخامس. أي أجزاء الوقت هو الذي ينطبق عليه حكم الوجوب؟ فكلام منطقي، آخر أجزاء الوقت هو الذي يصح أن ينسب إلى سببية الوجوب أو يعتبر هو الذي فيه حكم الوجوب. لكن عليه إشكال، ماذا لو أدى في أول الوقت والوقت كله متسع، لكن قالوا وقت الوجوب متعلق بآخر الوقت؟ فخروجا عن هذا الإشكال أجابوا بإجابات ليس واحد منها يسلم من اعتراض. فمنهم من قال كما يقول النسفي، ثم اختلف هؤلاء في المؤدى أول الوقت، فقيل هو نفل يمنع لزوم الفرض إذا بقي إلى آخر الوقت على صفة المكلفين. يعني شخص دخل عليه وقت الظهر، وعلى قول مشايخ الحنفية العراقيين أن آخر أجزاء الوقت هو وقت الوجوب. طيب صلى الساعة الثانية الواحدة والنصف، صلى في غير وقت الوجوب، يقولون فعله نفل يمنع لزوم الفرض، ما يقولون يسقط الفرض لأن النفل لا يقوى على إسقاط الفرض، لكن يقولون فعله هذا يأخذ صفة النفل. طبعا كلام متكلف، لكن حتى يستقيم لهم التقعيد قالوا آخر أجزاء الوقت هو وقت الوجوب. فمنطقيا إذا أدى الفعل قبله لن يكون واجبا لأنه وقع في غير الوقت الموصوف للوجوب، ففعله سيكون نفلا. ما حكمه؟ تبرأ به الذمة أو لا تبرأ؟ قال إن بقي إلى آخر الوقت على صفة المكلفين كان فعله النفل هذا يمنع لزوم الفرض، يعني يكون مجزئا عنه. هو إجابة نظرية للخروج من هذا الإشكال. قال وقيل جواب آخر، المؤدى أول الوقت موقوف على حال المكلف، فإن بقي إلى آخر الوقت على صفة التكليف كان فرضا، وإن مات أو عرض له ما يزيل الأهلية قبل كان نفلا. وكلا القولين كما ترى لا يسلم من اعتراض وإشكال. هذا القول عند الحنفية يكاد يكون مهجورا عندهم لضعفه وكثرة الاعتراض عليه، والمستقر عند متأخريهم ما ذكره النسفي هنا في المنار، وهو أنه يرتبط بماذا؟ يرتبط بفعل المكلف، فإن فعل في أول الوقت كان الجزء الذي قبله أو أوله، وإن كان في أثنائه فالجزء الذي قبله، وإن كان عند ضيقه ففي الجزء الناقص، وإن خرج فجملة الوقت. واعتراض الجمهور على هذا التقرير عند الحنفية رغم دقته وجودته في الخروج من الإشكال إلا أنه مذهب مقلوب، نتكلم عن سبب ومسبب، صح؟ أيهما يسبق؟ السبب. ثم وهم جعلوا المسبب علامة للسبب، قالوا إذا فعل المكلف اتضح أن السبب في الجزء الذي قبله، واضح؟ فجعلوا قولهم يكشف السبب بعد وقوع المسبب، والأصل العكس، أن يكون السبب هو العلامة، فإذا ظهر السبب يأتي المسبب بعده. هم قالوا لا، إذا فعل المكلف هذا هو المسبب، إذا صلى تبين أن الجزء الذي قبله هو وقت الوجوب، فجعلوا المسبب علامة للسبب. إن فهمتموها فحسن، وإلا فأمروها. قال رحمه الله: فلهذا لا يتأدى عصر أمسه في الوقت الناقص بخلاف عصر يومه. شخص فاته صلاة العصر من يوم أمس، فاته وعليه القضاء، لما فاته عصر الأمس ما سبب الوجوب في حقه؟ جملة الوقت، ممتاز، جملة الوقت وجوب كامل. فمثل هذا لا يصح له قضاء العصر اليوم في الجزء الناقص، يعني عند آخر الوقت وضيقه. ليش؟ قالوا لأن القضاء يحاكي الأداء، وصفة القضاء ينبغي أن تماثل صفة الأداء، والقضاء في حقه كان قضاء كاملا، فيجب أن يؤديه أداء كاملا. قال: بخلاف عصر يومه، شخص في عصر يومه ما أدى الصلاة في أول الوقت حتى ضاق وجاء في آخرها، فأصبح في الجزء الناقص، سيصليها في الجزء الناقص لأن هذا فرض يومه، لما ضاق عليه الوقت انعقد سبب الوجوب في حقه في الجزء الناقص فليصلي في الجزء الناقص، لكن لا يقضي فيه عصر الأمس الذي اعتبر في حقه نعم وقتا كاملا في جملة الوقت. فهذا تقسيم دقيق مبني على هذا التعيين الذي ذكره. نعم. ومن حكمه اشتراط نية التعيين. من حكمه، من حكم ماذا؟ من حكم هذا النوع من الواجب أو من الأمر المقيد بوقت يكون فيه الوقت ظرفا وشرطا وسببا، مثل وقت الصلاة. ثلاثة أحكام تنبني على هذا القسم وتصبح لازمة له. الأول اشتراط نية التعيين، والمقصود باشتراط نية التعيين نية تعيينه فرض الوقت، يعني إذا جاء يصلي الظهر عليه أن يعين في نيته فرض الوقت. ليش؟ لأن الوقت هنا ظرف، إيش يعني؟ يسع صلوات، ويمكن أن تقع فيه صلاة ظهر، وتقع فيه صلاة فجر مقضية، وتقع فيه صلاة نفل، وتقع فيه صلاة نذر، صلوات يمكن أن تقع. فما الذي يميز فعله؟ النية. إذن كل واجب كان الوقت فيه ظرفا لا بد فيه من اشتراط نية التعيين، فتكون نية تعيين الواجب المؤدى في هذا الوقت شرطا. طيب، صلى ولم ينوي تعيينا لفرض، من عقدت صلاته ولا تصح تغييرها أثناء الصلاة، فلا بد من اشتراط نية التعيين، هذا الحكم الأول. نعم. ولا تسقط بضيق الوقت، هذا الحكم الثاني. نية التعيين لن تسقط بضيق الوقت، يعني إذا ضاق الوقت. الآن لماذا اشترطنا نية التعيين؟ لأن الوقت متسع ويمكن أن تنعقد فيه أكثر من نوع من الصلاة. طب إذا ضاق الوقت يبقى الحكم هذا كما هو؟ إذا ضاق الوقت لن يسع إلا صلاة واحدة. قال أيضا لن تسقط نية التعيين. ليش؟ لأنه قد ينوي غيرها، وبالتالي فتبقى نية التعيين سواء بقي الوقت ظرفا واسعا أو تضيق الوقت. إذن من حكم هذا النوع أولا اشتراط نية التعيين. تعيين ماذا؟ فرض الوقت، فأن ينوي صلاة الظهر وقت الظهر مثلا لأنه ظرف كما قلنا يسع فيه غير الفرض. ثانيا لا يسقط التعيين بضيق الوقت، لأن المعتبر أن الوقت في نفسه ظرف ولا يتأثر هذا بضيق الوقت. طيب الثالث، ولا يتعين بالتعيين إلا بالأداء كالحانث. لن يتعين بعض أجزاء الوقت للسببية بشيء من فعل المكلف قولا أو قصدا، يعني لا داعي لأن يقول المكلف في هذا الظرف الواسع في وقت الظهر أو وقت العصر يقول خلاص أنا عزمت أن أصلي الساعة الثانية، فإذا قاله أو قصده في نيته هل انعقد هذا الجزء من الوقت سببا في حقه؟ قال لا، لا يتعين بالتعيين. بماذا سيتعين؟ بالأداء. قم فصلي، فإذا كبر تكبيرة الإحرام كان الجزء الذي قبله سبب الوجوب كما تقدم. إذن متى يتعين جزء الوقت سببا للوجوب؟ بالأداء. قال كالحانثي، شخص عليه كفارة يمين لأنه حنث، مخير بين ماذا وماذا وماذا، إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، جيد. لو قال نويت أن أصوم 10 نويت أن أطعم 10 مساكين، نويت أن أكسو 10 مساكين، نويت أن أعتق رقبة، قاله بلسانه أو قصده بقلبه، السؤال هل تعين عليه هذا المخير؟ متى يتعين في حقه؟ بالأداء. خلاص، إذا أطعم تعين. قالوا كما الواجب هناك مخير في أفراده فيشبه أجزاء الوقت المخير في اختيار بعض أجزائه، فلا يتعين بتعيينه قصدا ولا فعلا، لكن يتعين بالأداء. هذه 3 أحكام تتعلق بالواجب المقيد أو بالأمر المقيد بوقت يكون ظرفا وسببا وشرطا. نعم. أو يكون معيارا له وسببا لوجوبه كشهر رمضان فيصير غيره منفيا. القسم الثاني من الواجب المقيد بالوقت أن يكون الوقت ليس ظرفا بل معيارا له. الظرف الوقت هنا سيكون معيارا وشرطا وسببا. قلنا ما معنى معيارا؟ نعم، مقدارا محددا للواجب، وهو ما يسميه الجمهور الواجب المضيق. لم يقصدوا بالمضيق هناك أن يضيق فيه الزمن عن الفعل، بل أن يضيق عن فعل واجب آخر من جنسه معه. صيام يوم رمضان كم يوما يسع؟ ويوما واحدا، مع أن الوقت طويل من الفجر إلى الظهر يبلغ ساعات، لكنه لن يسع إلا واجبا واحدا، فهو مضيق. ضاق عن ماذا؟ ضاق عن فعل واجب آخر من جنسه معه، لكنه ما ضاق عن الواجب نفسه. هذا محال أن يكون في الشريعة واجب يضيق زمنه عن أدائه، وهذا غير موجود في الشريعة. لكن يقصدون بالمضيق أن يضيق الزمن عن فعل واجب آخر من جنسه معه. نقول واجب آخر من جنسه، لأنه يمكن مع الصوم أن يصلي، ويمكن مع الصوم أن يفعل فعلا نذرا واجبا كصدقة، لكن نقول واجب آخر من جنسه. فالحج أيضا بهذا المعنى سيأتي بعد قليل. فالمقصود أن الصوم مثال لواجب ضاق فيه الزمان عن فعل آخر معه من جنسه، وما يسميه الأصوليون الحنفية هنا أن يكون الوقت معيارا، يعني مقدارا محددا للواجب، ومثاله رمضان. فتعال نفسرها كما فسرنا في الصلاة، كيف يعني معيار، وكيف يعني سبب، وكيف يعني شرط. أما سبب فلأنه أضيف إليه، فتقول صيام رمضان، فيقولون الإضافة تفيد التخصيص، والتخصيص أقوى معاني السببية. فإذا أصبح رمضان سببا، يقول عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته، كما قلت في الصلاة إذا زالت الشمس كان سببا لوجوب الصلاة، وإذا رؤية هلال رمضان انعقد سبب الوجوب، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فأصبح شهود الشهر متعلق الوجوب، إذا سبب الوجوب هو رمضان، الظرف هذا الزمان الوقت أصبح سببا. وأما كونه معيارا فقد تقدم أنه وقت مقدر لا يسع غيره، وأما كونه شرطا لأداء الواجب لأن أداء رمضان يفوت بفوات وقته كما قلنا في الصلاة، فيكون فعله بعده قضاء لا أداء. هذه معنى أن يكون الواجب هنا معيارا له وسببا لوجوبه كشهر رمضان. قال فيصير غيره منفيا، يعني فيصير صيام غير رمضان في رمضان منفيا، يعني لا يصح. شخص مكلف دخل عليه رمضان شرعا، هل يصح له في يوم من أيام رمضان أن ننوي صيام شيء آخر؟ يصح؟ لا، ما يصح. طيب ماذا لو نوى، يعني دخل عليه رمضان صام 3 أيام، في اليوم الرابع تذكر أن عليه نذرا، أو نذر في وسط رمضان قال لله علي إن شفى الله ابنتي أمي زوجتي ابني أن أصوم، فأجرت عملية أو تناول الدواء فشفي مريضه، قال خلاص نويت غدا أن أصوم هذا النذر. طب لو نوى ما يصح. قال فيصير غيره منفيا، هذا معنى كون الوقت هنا معيارا، أصبح مقدارا محددا ليس للمكلف خيار في إيقاع واجب آخر داخل هذا الوقت غير الذي أصبح الوقت سببا له وشرطا فيصير غيره منفيا. نعم. ولا يشترط نية التعيين. لماذا لا تشترط نية التعيين؟ نعم، لأن الوقت مخصص لهذا أصبح معيارا فلا يشترط نية التعيين. طيب ماذا ينوي؟ قال فيصح بمطلق، فيصاب بمطلق الاسم، مطلق الصوم، مجرد أن ينوي أنه يصوم ما يحتاج أن ينوي صيام رمضان، ما يحتاج أن ينوي صيام الواجب لهذا العام، ما يحتاج، فقط ينوي أن يصوم، مطلق نية الصوم تصح ولا يحتاج نية التعيين كما قلنا هناك. إذن متى كان وقت الواجب ظرفا ماذا يشترط؟ نية التعيين. ومتى كان الوقت معيارا للواجب ماذا يشترط؟ قال يكفي نية مطلق الاسم ولا يحتاج التعيين. هناك لابد أن ينوي صلاة الظهر، ما يقول أنوي الصلاة في ظهر وفي عصر وفي نفل وفي فرض وفي نذر وفي قضاء وفي أداء، ما يصح، لابد أن يعين. أما هنا في المعيار قال يكفي أو يصاب، يعني يصاب الواجب أو يؤدى الواجب بمطلق الاسم، بمطلق نية الصيام ولا حاجة إلى تعيين رمضان. يقولون كما لو كان في الدار زيد وحده فقال يا إنسان، انصرف إلى زيد لأنه لا غيره في الدار ولا يحتاج أن يقصد به أو يعينه، فإذا قال يا رجل يا هذا حتى لو أطلقه بنكرة لم يقع النداء إلا عليه لأنه ليس في الدار غيره ولا يتوجه الكلام إلا عليه، فهذا مثله لعدم مزاحمة غيره له. نعم. فيصاب بمطلق الاسم ومع الخطأ في الوصف. يصاب يعني يؤدى الواجب وينعقد بمطلق الاسم، يعني بمطلق نية الصوم من غير تعيير رمضان أو غيره. لما؟ لأنه ظر، لأنه معيار ولا مزاحمة له في هذا الوقت فلا يقع فيه سواه. قال ومع الخطأ في الوصف، يعني يصاب الواجب أيضا حتى لو أخطأ في الوصف، يعني حتى لو نوى في يوم من رمضان أن يصوم نفلا أو يصوم واجبا آخر يعتبر هذا الخطأ في وصفه لاغيا، يعني لن يقع منه إلا صيام رمضان، حتى لو قال لا لكني صمت 3 أيام من رمضان بنية كفارة، نويت أن أصوم 3 أيام من رمضان بنية نذر كان علي، بنية قضاء من رمضان السابق، كل هذا لا ينفعه، وصيامه سينصرف إلى ماذا؟ إلى صيام الواجب. إذن إذا رأيت هذا في فقه الحنفية فأعرف أن مأخذه عندهم هو هذا التقسيم، أن صوم رمضان من أنواع الأمر المقيد بالوقت الذي أصبح معيارا وحكم المعيار لا يشترط نية التعيين ويصاب بمطلق الاسم ومع الخطأ في الوصف أيضا، ثم استثنى من هذا صورة. نعم. إلا في المسافر ينوي واجبا آخر عند أبي حنيفة رحمه الله بخلاف المريض. وفي النفل عنه روايتان. طيب قلنا قبل قليل إن حكم الواجب الذي يكون فيه الوقت ظرفا نية التعيين، والذي يكون فيه الوقت معيارا لا يشترط، وحتى مع الخطأ في النية لا أثر له، لن ينصرف الفعل إلا إلى الواجب الذي خصص له الوقت فأصبح معيارا له. طيب استثنى من هذا أبو حنيفة رحمه الله المسافر في رمضان إن نوى واجبا آخر. ألم نقل إن العبد حتى لو نوى نية أخرى وأخطأ لن يقع صومه إلا عن رمضان؟ قال لكن المسافر لو نوى وهو مسافر أن يصوم يوما غير نية رمضان، نية قضاء، نية كفارة، نية نذر، يقع ما نواه، خلافا لصاحبيه أبي يوسف ومحمد فإنهما جعل المسافر كالمقيم، قالوا ينوي ولا ما ينوي، لن يقع صومه إذا صام إلا عن رمضان. صحيح الشرع رخص له في الفطر، له أن يفطر ويأكل، لكنه إن صام لن يقع إلا عن رمضان، لأن رمضان من الواجب الذي أصبح وقته معيارا فلا يقع الصوم إلا عن رمضان. هذا مأخذ محمد وأبي يوسف رحمة الله عليهما، لأنه كان مقيم وخطأه لا يؤثر، ولا يقع صومه إلا عن رمضان فقط، لأنه ما شهد الشهر، لأن المسافر شهد الشهر تماما كالمقيم، فإما أن يأخذ بالرخصة وإما أن يعود حكمه إلى الأصل، فلا يقع صومه عما نوى بل يقع عن رمضان فقط. طيب وما مأخذ رواية أبي حنيفة؟ قال المسافر وجوب الأداء لما سقط عنه رخص له، لا يجب عليه صيام رمضان، هو ينظر إلى هذا، صيام رمضان سقط عنه وجوبه، فلما سقط الوجوب أصبح مخيرا بين أن يأكل وبين أن يصوم بنية أخرى، فخرج عن إلزامه بحكم رمضان، فصح منه ما نواه، ففارق المقيم من هذه الناحية، لأن الوجوب سقط في حقه، فله أن يتخير يأكل إن شاء أو ينوي صوما آخر. وعند الجمهور النية مؤثرة ومعتبرة، مسافر إن أفطر جاز له مترخصا، وإن صام بنية أخرى صح لارتباط الأمر بنيته. ومأخذ محمد وأبي يوسف هو أن الصوم في رمضان من قبيل الواجب المقيد بوقت، هو معيار لهذا الواجب. قال رحمه الله إلا في المسافر ينوي واجبا آخر عند أبي حنيفة رحمه الله، يعني فيقع صومه عما نواه بخلاف صاحبيه. قال بخلاف المريض، هذه صورة ثانية، أبو حنيفة قال لو نوى المريض واجبا آخر أليس المريض مرخصا له في الفطر كالمسافر؟ طيب ماذا لو فعل كالمسافر؟ نوى أن يقال أنا مريض ورخصة الفطرة، لكن سأصوم بنية صوم آخر عليه كفارة عليه نذر، يقول أبو حنيفة لا، المريض ليس كالمسافر. ليش؟ طيب والمريض مثله، فمن كان منكم مريضا أو على سفر، ها؟ المريض لو قدر على الصوم لم يرخص له الفطر، إذن العجز في المريض حقيقي أو تقديري؟ لا، في المريض العجز تقديري ليس حقيقيا، العجز في المريض تقديري، يعني على تقدير أن يعجز عن الصوم يرخص له أو يشق عليه أو يزيده الصوم في مرضه أو يؤخر من برئه، فالعجز في المريض تقديري ورخصته تعلقت به. أما المسافر عفوا المريض نعم العجز تقديري، فإن وقع المرض عليه وكان عاجزا حقيقيا رخص، فإذا قدر أن يصوم تبين أنه ليس بعاجز فوجب عليه الصوم ولا يصح منه صوم يوم آخر. نعم. أو يكون معيارا طيب له. قال أخيرا وفي النفل عنه روايتان في صوم النفل للمسافر، إذا قلنا أبو حنيفة ماذا يقول في المسافر؟ يقول المسافر إن نوى غير صيام رمضان صوما واجبا يقع ما نوى. طيب فماذا لو نوى صوم نفل؟ قال في النفل عنه روايتان، الرواية الأولى أنه يقع عنه ما نوى كما لو نوى صوم فرض أو واجب آخر. الرواية الثانية لا، إن نوى النفل فلا يصح وينصرف إلى رمضان. ما أخذ الرواية الأولى وهو أنه يقع عما نواه، أنه لما رخص له الفطر سقط عنه الواجب وأصبح رمضان في حقه مثل شعبان وشوال، وإذا كان في شعبان أو شوال يصح أن يصوم المسافر نفلا أو لا يصح؟ فهكذا هنا الرواية الثانية لما يقول لا يصح منه صوم النفل وينعقد عن رمضان، قال لما رخص له الفطر كان لمراعاة مصلحة تتعلق به، فإذا تركها الرخصة عاد إلى العزيمة، والعزيمة في حقه إن أراد أن يصوم نفلا فالواجب أولى في حقه وينعقد عن صوم رمضان خاصة. نعم. أو يكون معيارا له لا سبب كقضاء رمضان ويشترط فيه نية التعيين ولا يحتمل الفوات بخلاف الأولين. هذا القسم الثالث للواجب المقيد، أن يكون الوقت معيارا فقط، يعني لا سببا ولا شرطا. قال مثل قضاء رمضان، واضح منذ أن قال قضاء رمضان إذن لن يقع الصيام في أيام رمضان، سيقع متى؟ بعده. طيب هل الأيام بعد رمضان شوال وذو القعدة هي سبب لوجوب رمضان؟ حتما لا. سبب وجوب القضاء ما وجب به الأداء، لأنه شهد رمضان فلم يصمه فعدة من أيام أخرى. ممتاز. هل الأيام بعد رمضان هي شرط بحيث إذا فاتت أصبح الحكم قضاء؟ لا، الأصل قد فات، إذا لهذا لم نقل إن القضاء في رمضان شرط ولا سبب، لكنه معيار. يعني لما نوى الليلة أن يصوم غدا بنية قضاء عن يوم أفطره من رمضان ودخل فيه تعين في حقه، أصبح هذا اليوم معيارا، لأنه لن يسع واجبا آخر معه، لن أقول سأصوم نذرا وسأنوي به قضاء يوم من رمضان، ما يصح نجمع نية واجبين في يوم واحد. الوقت هنا معيار، مثل اليوم الذي من رمضان. ما الفرق؟ أن اليوم من رمضان ليس معيارا فقط، وسبب وشرط، وهذا هنا معيار فقط. قال رحمه الله أن يكون معيارا له لا سببا، يعني معيار فقط، مثل النذر المطلق أيضا. قال لله علي، أكرمه الله بشيء من النعمة، فقال لله علي أن أتصدق أن أصوم يوما، ما حدد، أصبح هذا في حقه مطلقا، ليس له سبب محدد بزمان معين، ولا الزمان أصبح شرطا، لكنه متى حدد يوما نواه أن يصوم عن نذره الواجب تعين في حقه، وأصبح هذا اليوم معيارا لا يسعه أن يفعل فيه واجبا آخر طالما خصصه به. وعندئذ فبعد تعيين هذا اليوم للقضاء أو لصوم النذر المطلق أصبح معيارا، لأنه لا يتسع لغيره. ليس وقت قضاء، ليس وقت القضاء هنا سببا لوجوب قضاء رمضان، وليس كما قلنا شرطا، لأنه لا يفوت القضاء بفواته ويمكنه القضاء في غيره. من أحكام هذا النوع من الواجب المقيد أو من الأمر المقيد بوقت يكون معيارا فقط، يشترط فيه نية التعيين. لما؟ نعم، يعني هو الآن ناوي يصوم بكرة، ما نيته؟ النذر المطلق أو قضاء يوم من رمضان، لا بد من نية التعيين، فإذا عين أصبح الوقت معيارا، لا بد من شرط نية التعيين. قال ولا يحتمل الفوات، إذا لا يصح بأن يدى بمطلق النية ولا بالخطأ، يعني نوى أن يصوم النذر المطلق يوم غد ثم تذكر بعدما شرع في الصيام أن عليه يوم من رمضان، نية الخطأ هنا لا تفيد، سيمضي في نيته التي حدد. قال رحمه الله ويشترط فيه نية التعيين ولا يحتمل الفوات، يعني ليس له وقت يفوت بفواته. الواجب المطلق هنا أو المقيد بوقت يكون معيارا ليس سببا ولا شرطا، يعني قضاء يوم من رمضان لا يحتمل الفوات، يقضيه في شوال، في ذي القعدة، في ذي الحجة، في محرم. هل هناك زمن محدد فإذا فات فات الواجب به؟ نذر مطلق، قال لله علي أن أصوم يوما في سبيل الله، ما حدد متى يجب عليه أن يصوم، متى سيأتي اليوم الذي تقول فات عليه الواجب بفوات الوقت؟ إذا مات. صحيح، قال لا يحتمل الفوات، فلأن وقته العمر بأكمله. قال بخلاف الأولين، بخلاف الصلاة وصيام رمضان يفوتان بفوات الوقت ثم يكون الفعل بعده قضاء. نعم. أو يكون مشكلة اعتبار مضيع يشبه المعيار والظرف كالحج. طيب. هذا عند الجمهور يقولون في مثال الحج واجب موسع أو مضيق؟ لا، نعم، يقولون الجمهور يقولون الحج موسع باعتبار، مضيق باعتبار، ويقولون فيه الوجهي، يعني هو واجب مضيق من وجه موسع من وجه. ما وجه كونه موسعا؟ أنه يسع العمر كله، إن لم يكن هذا العام فالذي بعده، إن لم يكن العام الذي بعده فالذي يليه. ما معنى كونه مضيقا؟ نعم، أن أيام الحج في العام الواحد لا تسع إلا حجة واحدة، ولا يمكنه في موسم حاحد أو عام واحد أن يوقع حجتين، فهو مضيق بهذا الوجه. طيب لو سألتك بمصطلح الحنفية، الحج وقته ظرف أو معيار؟ قال وهو مشكل يشبه المعيار والظرف. طيب لأنه يؤدى، ركز معي، يؤدى في بعض وقته. أشهر الحج من متى تبدأ؟ من شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، أو على قول بعض الفقهاء إلى آخر ذي الحجة. كم يوم هذه؟ 30 60 70 يوم في أقل الأقوال. شوال وذو القعدة 60 يوم وعشر أيام، هذه 70 يوم. 70 يوما من ذي الحجة الوقت فيها ظرف أو معيار؟ شوف، إذا نظرت إلى أن الوقت في أيامه 70 ما يحتاجها كلها لأداء أركان الحج، ويحتاج إلى 4-5 أيام لأداء أركان الحج وواجباته، طواف وسعي ورمي وحلق ومبيت ونحر، ويحتاجه في بعض الأيام، فيصبح الوقت فاضلا متسعا. من هذا المعنى أصبح الوقت ظرفا، يصح أن تسميه ظرفا، لكنه معيار، لأن الوقت الزائد ما يحتمل أن تنشئ فيه حجا آخر. هذا الوقت مع سعته ما يصح أن تفعل فيه حجا ثانيا، ولا تقف عرفة مرتين، ولن تؤدي أركان الواجب في الحج إلا مرة واحدة. إذن هو من حيث الوقت فاضل فأشبه الظرف، ولأنه لا يؤدى في هذا الوقت على سعته إلا حج واحد فأشبه المعيار. والوجه الثاني أن تقول الحج مفروض في العمر مرة، فإن أدرك العام الثاني والثالث كان موسعا يؤديه أي عام شاء، وإن لم يدرك العام الثاني تضيق في حقه، فهو بهذا الوجه أصبح كما قال مشكلا يشبه المعيار والظرف. طيب هذا النوع هل يجب على الفور أو على التراخي؟ أبو يوسف اعتبر جانب التضييق فقال على الفور، ومحمد اعتبر جانب التوسع فقال يجوز على التراخي. فأصبح الحج إن رأيته معيارا ألحقته بمثل الصلاة، عفوا، ألحقته بمثل الصوم، وإن رأيته ظرفا ألحقته بمثل الصلاة. فلما كان يشبه المعيار ويشبه الظرف أخذ من كل بحكم، فقال رحمه الله وتتعين أشهر الحج من العام الأول عند أبي يوسف. إيش يقصد بالعام الأول؟ العام الأول من الاستطاعة والقدرة للمكلف، كان معسرا، كان فقيرا معدما، ثم أصاب ميراثا أو وجد مالا أو اتسع رزقه في ذاك العام، تعين العام الأول في حقه عند أبي يوسف، وهو ما يصطلح عليه بالوجوب على الفور، وهو مذهب بعض الأصوليين والفقهاء. فنظر أبو يوسف إلى جانب المعيار، جانب التضييق، فأوجبه على الفور، خلافا لمحمد رحمهما الله تعالى، فإنه أجاز فيه التراخي فنظر فيه إلى الساعة. طيب ما ثمرة الخلاف في الأخير؟ يعني أبو يوسف لما قال يجب على الفور، هل يعتبر تأخيره للعام الثاني يكون قضاء؟ طب ما ثمرة الخلاف؟ ما ثمرة الخلاف؟ واحد يقول يجب من العام الأول، والثاني يقول يجوز في الثاني والثالث. طيب يقولون ثمرة الخلاف إن تأخر عن العام الأول كان فاسقا مردود الشهادة عند أبي يوسف. ليش؟ لأنه ترك واجبا، كان فاسقا مردود، قلنا إلى الشهادة، فإن حج وأدى في العام الثاني ارتفع عنه الفسق وقبلت شهادته، فإن لم يؤدي استمر الحكم بفسقه حتى يحج. وعند محمد لا، لأنه ما فعل شيئا يستوجب وصفه بترك الواجب، لأنه لا على الفور يأثم عند محمد بالموت، لأنه كما قلنا إذا كنا هو أشبه المعيار، أي إذا كنا أشبه الظرف، فإنه لا يفوت إلا بفوات وقته، ووقته العمر، وبالتالي فلا يأثم إلا إذا حلت تلك الساعة فيأثم. ولهذا يجعلون من مسائل ذلك العملية وجوب أداء الحج عن الميت، متى يجب إخراج المال من تركته إذا قدر على الحج ولم يحج. فما إذا مات عاجزا فقيرا غير مستطيع ما وجب عليه الحج، فما لم يجب عليه فعله لا يجب على ورثته وأوليائه أداؤه عنهم. نعم. ويتأدى بمطلق النية لا بنية النفل. إذا جاء للحج يتأدى بمطلق النية، يعني ينوي الحج من غير أن يحدد نفلا ولا فرضا، نتكلم عن شخص ما حج الفريضة قبل، مطلق النية تصح، لكن تعيينها بالنفل، تعيينها بالنفل تؤثر. يتأدى بمطلق النية، فإن نوى النفل وقع منه نفلا. كيف؟ أنت إذا جعلته شبيها بالمعيار أخذ شبها بالصوم، والصوم ما حكمه؟ يتأدى بمطلق النية، ألم نقل كذلك؟ وقلنا إنه حتى لو نوى النفل أو أخطأ لم يؤثر، لكن هنا لما أشبه المعيار أخذ شبها بالصوم فتأدى بمطلق النية، ولما أشبه الظرف أخذ شبها بالصلاة فلا يتأدى بنية النفل. فعلى كل، لما أشبه الوجهين أعطوه حكما من هذا وحكما من ذاك، على أن الجمهور في كثير من مذاهب الفقهاء يرون أن الحاج إن لم يحج عن نفسه حجة الوجوب لا يصح له الحج عن غيره ولا نية النفل. قال ويتأدى بمطلق النية لا بنية النفل. هذا نوع أخير في تقسيم الواجب باعتبار الوقت، أن يكون مشكلا يشبه المعيار ويشبه الظرف. نعم. والكفار مخاطبون بالأمر بالإيمان. هذه آخر مسائل مجلس اليوم، وهي مسألة مخاطبة الكفار أو دخول الكفار في خطاب الشريعة، هي آخر مسائل الأمر، نأتي عليها فيما أورده المصنف. نعم. والكفار مخاطبون بالأمر بالإيمان وبالمشروع من العقوبات والمعاملات وبالشرائع في حكم المؤاخذة في الآخرة بلا خلاف. نعم. الكفار مخاطبون بالأمر بالإيمان، هذا يشبه تحريرا لمحل النزاع بين الأصولين، هل الكفار مخاطبون أو غير مخاطبين؟ والأقوال، وفيها أوصلها بعض الأصولين إلى نحو 7 أقوال. قال هنا الكفار مخاطبون بالأمر بالإيمان، هذا لا خلاف فيه، لأن الله يقول يا أيها الناس اعبدوا ربكم، يا أيها الناس اتقوا ربكم، اتقوا الله ولتنظر نفس إلى آخره. فالأمر بتقوى الله والإيمان والتوحيد عام، والخطاب فيه للمؤمن والكافر على حد سواء، فهذا لا خلاف فيه أنهم مخاطبون بالأمر بالإيمان. قال وبالمشروع من العقوبات، ما شرعه الله من العقوبات يستوي فيه المؤمن والكافر، لأن العقوبات زواجر، والعقوبات نوع أيضا من الردع، فيستوي في هذا المسلم والكافر. قال بعض الأصوليين الحنفية فيما اعتقدوا حرمته، يريدون حرمة السرقة، حرمة الزنا، حرمة القتل، فتقام عليهم العقوبات، بخلاف ما لا يعتقدون حرمته كالخمر مثلا، ولهم في هذا تفصيل. قال والمعاملات، لأنهم يتعاملون فيها مع أهل الإسلام، فتجري عليهم أحكام الشريعة فيما يصح وما لا يصح وتجري عليهم. قال وبالشرائع، يعني بفروع الشريعة. هذا هو موطن الخلاف، هل الكفار مخاطبون بالصلاة، بالصيام، بالزكاة، بالحج؟ إما أن تقول نعم أو تقول لا. فإذا قلت نعم هم مخاطبون، هل معنى هذا أنهم مطالبون بالصوم وهم كفار، أو بالصلاة على كفرهم؟ الجواب لا. فإذا من يقول هم مخاطبون بالفروع أو بالشرائع ماذا يقصد؟ نعم، يقول هم مخاطبون بها بعد الإيمان، يعني هم مأمورون بالإيمان أولا ومأمورون بالصلاة والصيام والزكاة ثانيا. ومستند هذا القول في سورة المدثر، ما سلككم في سقر إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين، ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين. هل هؤلاء فئام من أهل الإسلام دخلوا النار؟ لا، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. هذه عقيدة الكفر، فهم كفار، لكن عللوا يوم القيامة دخولهم النار بفروع، لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، فكان هذا دليلا على أنهم مخاطبون بفروع الشرائع. فإذا من قال من الأصوليين والفقهاء إن الكفار مخاطبون، إيش يقصد؟ مخاطب بفروع الشريعة بمعنى كما قال في حكم المؤاخذة في الآخرة بلا خلاف. يعني السؤال هل هم يوم القيامة يعذبون على الكفر فقط أو على الكفر وعلى ترك الواجبات وفعل المحرمات؟ إذا قلت إنهم مخاطبون بفروع الشريعة ستقول هم يعذبون يوم القيامة على هذا وهذا، وإن قلت هم مخاطبون بالإيمان فقط وفروع الشريعة ليسوا مخاطبين بها تقول يعذبون في النار على كفرهم. وسياق الآيات في سورة المدثر يرجح القول الأول، قال وبالشرائع يعني مخاطبون بها، وقصد بالشرائع كما قلت لك الأحكام الصلاة والصيام والزكاة والحج في حكم المؤاخذة في الآخرة وهو العقوبة والنار بلا خلاف، يعني بين الحنفية وليس بين الأصولين والفقهاء، بلا خلاف بين الحنفية على اختلاف مناطقهم العراقيين وبلاد ما وراء النهر، فهم في هذا متفقون على المسألة، وإلا فعند الأصولين مذاهب بعضهم لا يرى هذا ولهم فيها أقوال. نعم. فأما في وجوب الأداء في أحكام الدنيا فكذلك عند البعض، والصحيح أنهم لا يخاطبون بأداء ما يحتمل السقوط من العبادات. ما الذي يحتمل السقوط من العبادات؟ مثل الصلاة والصوم، لأنها تحتمل السقوط في بعض الأحوال على المسلمين، تسقط الصلاة عن الحائض ويسقط الصوم عن المسافر وعن الحائض، فمثل هذا أنهم لا يخاطبون بأداء ما يحتمل. طيب ماذا بقي ما لا يحتمل السقوط؟ الإيمان وأصل العقيدة، فهذا لا يحتمل السقوط فهم مخاطبون به. قال فأما في وجوب الأداء في أحكام الدنيا فكذلك عند البعض، يقصد العراقيين الحنفية، قل هم مخاطبون بالفروع اعتقادا وعملا، يعني ليس فقط يعتقد وجوب الصلاة، هو مخاطب باعتقاده وجوب الصلاة وبأداء الصلاة. كيف يعني يصلي كافرا؟ لا، هذا لا يقول به أحد، لكن يقولون يصلي مخاطب بوجوب الصلاة بشرط الإيمان. ليس لهذا ثمرة عملية فقهية، إنما ثمرتها عقدية. هل العقاب الأخروي سيكون بسبب الكفر وترك الواجبات أو بسبب الكفر فقط؟ ولهذا يرى كثير من الأصولين أن هذه من المسائل التي لا ثمرة لها في الفقه، وما لا ثمرة له في الفقه لا يصح أن يعد في عداد مسائل الأصول، وإن كانت لها ثمار عقدية ونحوها فلا ينبغي أن تدرج. فعلى كل حال عمليا ليس أحد يقول بوجوب الصلاة على الكافر وهو كافر، ولا بالصوم عليه وهو كافر، لكن يطلبونه الإيمان أو يطلبونه العمل بشرط الإيمان قبله ليصح منه العمل، وتكون الثمرة في الخلاف في حكم المؤاخذة والعقاب الأخروي لا أداء. فالعراقيون يقولون مخاطبون بالفروع اعتقادا وأداء، والحنفية في بلاد ما وراء النهر منهم من يقول مخاطبون اعتقادا دون الأداء، ومنهم من يقول ليسوا مخاطبين بالفروع اعتقادا ولا أداء، لهم في هذا مذاهب. قال والصحيح أنهم لا يخاطبون بأداء ما يحتمل السقوط من العبادات. طيب تم هنا القول في كلام المصنف رحمه الله على مسألة مخاطبة الكفار بأصول الشريعة وفروعها، وقفنا على مسألة النهي وتعريفه وما يتعلق به للمجلس المقبل إن شاء الله تعالى، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هل يصح النفل للمسافر عند أبي حنيفة إذا قال بوقوع ما نوى عنه بأن العلة فيه جواز ما هو أعلى منه كقضاء الواجب فجاز بذلك الأدنى؟ لا، العكس، لو كان كذلك لا صح، لو قلت طالما صح الأدنى صح الأعلى، لكن العكس لا يلزم منه. على قول أبي يوسف في الحج ألا يكون الحج مثل الصوم في النية، فحتى لو نوى النفل ينصرف للفرض لأنه معيار. قلت لك هو لما أشبه المعيار من جهة وأشبه الظرف من جهة أعطوه الحكمين اللذين يبدوان في الصورة الأولى يعني ليس متناسقين، كيف يعني لا يشترط فيه التعيين لا يصح منه ثم يقع نفلا؟ يقول هل هناك فرق في قول المصنف والكفار مخاطبون بالأمر بالإيمان وبين الكفار مخاطبون بالإيمان بدون لفظ الأمر لا فرق، يعني هو حتى الإيمان مخاطبون بالإيمان بالأمر به، الله لما أوجب الإيمان به سبحانه وعبادته وتقواه المقصود بالإيمان الأمر به، ولذلك جاءت في مسائل الأمر. يقول في قول المصنف: فيصاب بمطلق الاسم ومع الخطأ في الوصف، وضربتم مثالا بمن أراد أن يصوم نذرا في رمضان، لا كيف يجيب الحنفية عن حديث إنما الأعمال بالنيات مع وضوح أن المقصود هو عرض وتوضيح ما يقرر الحنفية في أصولهم؟ ليس ها هنا تناقض، إنما الأعمال بالنيات فيما تتفاوت فيه النية وتؤثر، فأما لا تأثير فيه للنية فلا اعتبار باختلافها، ويكون الانصراف عن النية المقصودة شرعا لغوا لا اعتبار به. مسألة مجامعة الحاج قبل طواف الإفاضة وفساد حجه وعليه الحج من قابل، هل يكون أداء أم قضاء من باب المعيار أم الظرف المشكل؟ لن يختلف، سيبقى الحج بوصفه حجا من باب المشكل، لأن الاعتبار فيه ليس باعتبار الأداء والقضاء، والله أعلم. يقول: من نوى الحج في آخر ساعة من ليلة مزدلفة، هل يكون هذا من باب ما يضاف إلى الجزء الناقص عند ضيق الوقت؟ لا يصح عند الحنفية في شروحهم، يضربون مثالا بالجزء الناقص فقط في صلاة العصر، والحج بجملته لما خرج عن كونه من قبيل أو من قسم الظرف ما كان وقته ظرفا لا يصح أن تضرب به المثال أصلا، لأنهم جعلوه من الشبه بالمعيار وبالظرف بكل منهما من وجه، فإذا ما أصح مثال في قسم الواجب المقيد بوقت يكون فيه ظرفا إلا الصلاة فلتضرب مثلا به، وعنده من الصلوات لا تصح إلى العصر مثالا كما تقدم، والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.